لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد وصلتني أسئلة كثيرة كأن أصحابها تواصوا بها عن طبيعة الدعوة في مناطق الريف وفي المناطق التي يكثر فيها العوام، ما الذي ينبغي على من يدعو أن يهتم به؟ أنا أريد أن أقول لإخواني، وهذا بحكم التجربة الطويلة لي ولغيري، أفضل أو أهم ما يجب أن يعتني به الداعي هو أن يثير عاطفة الناس نحو الدين. العاطفة، المحبة، أن يحب الناس دين الله، وهذا لا يكون إلا ابتداء بحسن الخلق وثانيا بالعلم. وأقول أولا حسن الخلق، لأن سيء الخلق يضيع دعوته ولو كان أعلم الناس. إثارة العاطفة تجاه الدين، العاطفة هي الوقود الذي يحرك كل إنسان إلى هدفه، كما أن السيارة لا تتحرك إلا بوقود، بل الإنسان نفسه لا يتحرك إلا بوقود كذلك. وأنا كنت أنصح الآباء الذين يضربون أبناءهم ضربا مبرحا لحفظ كتاب الله وهم في الصغر، كنت أنصحه فأقول له: حبب القرآن إلى الولد سيحفظه. حتى لو شب الولد ولم يحفظ القرآن يمكن أن يتدارك أمره بعد ذلك ويحفظ القرآن بسبب محبة القرآن. فأهم شيء هو أن يحب المرء دين الله. ناس العوام لا يعرفون شيئا عن العلم، ولا تنتظر أن يتعلم هؤلاء العوام ويقعد في المجلس ويعرف بقى الفقه والحديث والتوحيد، لا، لكن تحريصه على إحداث عاطفة أن يحب الناس رب العالمين تبارك وتعالى. وسئل ابن القيم رحمه الله عن الفرق بين ترغيب الزاهد وترغيب العالم، فقال: إن الزاهد يأمر الناس أن يتركوا الدنيا وعلى لبانها فطموا، فيصعب عليهم ترك الدنيا. مثلا لما تأتي على إنسان وتقول له: أخرج ما في يدك واتبعني، أو اخلع الملابس التي تلبسها والبس ملابس خشنة، لا يتبعك إلا الواحد بعد الواحد، بل كل 1000 واحد إذا تبعك واحد يبقى تمام. ليه؟ لأنه فطم على الدنيا، الدنيا أمه، وفطم على محبتها. والطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وبيت أبي ذؤيب الهذلي أجود منه: والنفس طامعة إذا أطمعتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. فلا ترغيب الزاهد، أما ترغيب العالم فإنه يحبب الناس إلى الله، يحبب الناس في الله، فيسهل عليهم ترك الدنيا. إذن أن نرجع إلى منزلة المحبة مرة أخرى تثير العاطفة. يعني مثلا الجويني وهو أحد أذكياء العالم كما كان الذهبي يقول، وظل الجويني يدافع عن مذهب الأشاعرة طيلة عمره، وفي آخر 5 سنوات من عمره ندم على ما فرط منه طيلة عمره في مخالفة أهل السنة في أصولهم، فكان يقول: ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور. شوف أحد الأذكياء في الدنيا يقول: لو أنني مت في اعتقادي كما تموت عجوز من عجائز نيسابور بصمجيات الأم اللون لم يتعلم، ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور. ليه؟ لأن أغلب هؤلاء الناس عقيدتهم صحيحة. ما أفسد العقائد إلا أهل الكلام وأهل الشقشقات. إنما اذهب إلى أي إنسان في الريف سواء كان رجلا أو امرأة ولم يتعلم علم الكلام ولم يعرف التفاصيل ولا الشقشقات اللفظية ولا الكلام ده، إذا سألته عن أي شيء في الاعتقاد يجيبك إجابة صحيحة، وتجد اعتقاده في الله عز وجل أجود من اعتقاد أهل الكلام بل من علماء أهل الكلام. إذا هؤلاء الناس مهيئون لقبول هذه العاطفة، فإذا استطاع الرعيل الأول من الدعاء في أي بلد أن يزلزلوا هذه العاطفة وأن يحيوها مرة أخرى لقد فعلوا شيئا عظيما جدا. ويسأل إخواننا برضو عن مسألة العمل الجماعي وهل هو بدعة أم لا. فإحنا بنقول العمل الجماعي لابد من تعريف معناه. هو لما واحد يجي يقول لي الزواج العرفي حلال ولا حرام، أنا لازم أسأله ماذا يقصد الزواج العرفي، لأن الزواج العرفي الناس لهم أفهام في الزواج العرفي. في الجامعة مثلا ولد ياخد اتنين صايعين زيه ويروح عشان يتجوز بنت عندي مع محامي ولا يكتبوا ورقة بينه وبين بعضهم، خلاص ده اسمه زنا، زنا صريح يعني لا التباس فيه. في ناس بتسمي الصورة دي زواج عرفي، تمام. لما يكون واحد عايز يتزوج واحدة يقوم الولي موجود والشهود موجودين بس يقول لك ايه معلش خليها قدامي كده خلاص هنجوزها لك وخدها وروح، ده بيسموه زواجا عرفيا، هذا زواج صحيح لا اشكال فيه. ليه؟ لان فيه الولي وفي الشهود. اما مسألة الاشهار فليست شرطا وليست ركنا في الزواج، تمام. يبقى ده الزواج ده اسمه يسموه عرفي وهو صحيح، وبتاع العيال اللي في الجامعة يسموه عرفي وهو ايه وهو زنا. نوع ثالث من الزواج يقول لك بيسموه زواج عرفي برضه، ان هما ما يبقى ما فيش ولي واثنين شهود يروح يجيبوا عند مأذون، يقول لك ده زواج عرفي، تمام. هذا اللون من الزواج باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الزواج باطل. فانا النهارده لما اجي على العمل الجماعي عامل زي الزواج العرفي كده، ماذا تقصد بالعمل الجماعي؟ يوم يقول لك احنا نقصد ان احنا هنعمل جماعة ويبقى فيها رئيس ويبقى فيها بيعة، البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكر، نقول هذا بدعة وهذا لا يجوز. خلاص الذي يبايع على المنشط والمكر هو الإمام أمير المؤمنين، خلاص. فبيقول لك طب احنا عايزين نعمل عمل جماعي بمعنى ننظمه، لا في بيعة ولا حاجة بس ننظمه، يعني مسجد زي مسجد شيخ الإسلام هنا، هو المسجد ده ماشي كده في الهوى يعني؟ لا، في نظام معروف ان يوم مثلا كذا درس فلان ويوم كذا درس علان والجمعة الفلانية جمعة فلان والكلام، هذا مشروع. ولا يتصور ان يتم عمله في الدنيا لا في دين ولا في دنيا الا اذا كان بنظام. ما يجيش بقى واحد جايب واحد ضيف عشان يدي محاضرة وواحد تاني من دماغه جايب محاضرة يلتقي الضيفان مثلا، اهو ده العمل المشروع اللي هو اسمه التعاون الشرعي وليس التعاون الحزبي. التعاون الحزبي ان احنا نعمل حزب من الاحزاب، اللي معانا يبقى معانا واللي مش معانا يبقى بره، ليس معدودا. لا، هذا بدعة ولا يورث التعصب، لو كانت التعصب ما جاءت الا من هذا. الحمد لله الدعوة السلفية لم تعرف في يوم من الايام العصبية، وما اعلم احدا من شيوخها يدعو الى جماعة لها اطار معين. بل الدعوة السلفية أكبر من ذلك، لأنها دعوة الإسلام كله، إنها دعوة القرون الثلاثة الأول. هذه الدعوة السلفية، الدعوة السلفية فيها تعاون شرعي وليس فيها تعصب حزبي. يبقى العمل الجماعي اللي كنا بيسألوا عنه اللي هو التعاون الشرعي، ان احنا ممكن واحد يدرس فقه، واحد يدرس تفسير، واحد يدرس حديث، ويبقى معروف ان درس ده في يوم الفلاني ودرس ده في يوم الفلاني. كل هذا كما قلت لا يتم العمل الا به. الجماعة قلنا مديني دلوقتي الجورنان ده برضو الشتيمة المستمرة دي، واخد بالك؟ وانا يعني على قدر ما انا مغتاظ من هذا على قدر ما انا فرح. ليه؟ لانها توقظ الجماهير. عنوان هذا: الصحابة كانوا يدلكون ايديهم ووجوههم بمخاط النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بينكر القصة دي يقول لك مخاط وارق وبتاع. ارق ليه؟ لانه لا يحب النبي. اللي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى مخاطه. والحديث في الصحيحين، حديث المسر بن أكرمة وراني في الحجر في صلح الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تمخط فسقطت في يد أحد إلا دلك بها وجهه وجلده. كلام عروة ابن مسعود الثقفي لما رأى هذا المنظر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وأخبر قريشا به. وللذين لا يعرفون القصة، لما صد القرشيون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة وحصل بينهم مداولات، أرسلت قريش عروة ابن مسعود الثقفي نائبا عنه ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عروة ابن مسعود الثقفي وقال: يا محمد، قبل أن يسلم، لأن عروة أسلم بعد ذلك، قال: يا محمد، إنها واحدة من ثنتين. إذا كنت أنت حتنتصر على قريش وتجتاحها، فهل علمت أحدا اجتاح قومه قبلك؟ ويمتكن الأخرى: فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي الرواية الأخرى أوشابا، اللي هم رعاع الناس يعني، خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر: أنحن نفر وندع؟ أمصص بنظر الله. فقال عروة بن مسعود: من هذا المتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ابن أبي قحافة. فقال له: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. ليه؟ لأن أبا بكر سب آلهتهم بأقذع السباب. فقال عروة: الذي يمنعني أن أرد عليك أن لك جميلا علي. وفي رواية محمد بن إسحاق عن الزهري قال: ولكن هذه بتلك. خلاص استوفيت جميلك بهذا السبب، ومعناه إذا سببت سأرد عليك لأنه لا جميل لك عندي. شوف يعني الإنسان المؤدب يولد مؤدبا، والإسلام يزين هذا الأدب ويظهره مثل عود البخور. عود البخور فيه العطر، لكن أنت لا تشمه إلا إذا أحرقته. هو الإسلام كده مع المؤدب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، يعني إذا تفقه زاد زينه وظهر أدبه. إنما الإنسان السافل قليل الأدب يولد هكذا، يولد سافلا ودنيئا وقليل الأدب، خلاص فلا يزيده الإسلام زينا. الإنسان المؤدب يحفظ الجميل حتى لو كان على خلاف مذهب الذي آذاه. هذا عروة كافر الذات، وأبو بكر رأس الطائفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم يقول له: لولا أن لك علي يدا لا أجبتك. فحمله الجميل الماضي على أن يمسك لسانه عن الإساءة. بعد ما تكلم عروة بهذا الكلام حان وقت صلاة الظهر على ما أذكر، وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض. كل الصحابة يقتتلون على بقايا وضوء، وما وقعت نخاعة مخامته اللي هو المخاط يعني في يد احد الا اختطفوها تمام، فاذا سقطت في يد احدهم دلك بها وجهه وجلده، ولا يتكلمون الا باذنه، ولا يحدون النظر اليه، مش حد يبص له بغاءه ولا يوجه عينه له، يحطش عينه في عينه ابدا تمام. طيب النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن من عادته ذلك، بل كان اذا الصحابه ارادوا اضطراره ووضع عظيمه صدهم وحذرهم الغلو. يعني شوف لما كسفت الشمس في موت ابراهيم الناس قالت ايه؟ كسفت الشمس لموت ابراهيم. ممكن اي حد مننا يقول لك سيبهم خسرين حاجه، يقول لك الشمس عشان ابنه بتاعه ونصيته للغد ويعمل بها منظر والكلام ده. هذا الكلام ازعج النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى الصلاة جامعة ولم الناس في المسجد وقال إن الشمس والقمر لا آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد، ولكن إذا رأيتم ذلك فعليكم بالإيه؟ عليكم بالصلاة تمام. وقصة الأعراب كما في حديث أنس الصحيحين، وما يصلي الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وقف أعرابي على باب المسجد وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعو الله أن يسقينا، أن كل حاجة ماتت لأن ما فيش مطر. فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، يشير بأصبعه هذه السبابة إلى السماء. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة ليس فيها قزع فيش ولا غيابة فيها، تكاتل الغمام ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته. قال وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، الماء للركب ها، وظللنا لا نرى الشمس جمعة، أسبوع كامل مطر متواصل. في الجمعة اللي بعديها بيخطب النبي صلى الله عليه وسلم جاء نفس الأعراب يقف على الباب، قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ورفقت الماشية، فادعو الله أن يحبس عنا الماء. برضه الماء اللي قلة الماء تموت وكثرة الماء تموت برضه. فتبسم وقال أشهد أني عبد الله ورسوله، على طول يجيب العبودية على طول. ليه؟ حتى يصد الناس عن الغلو، يصد الناس عن الغلو. كذلك لما رأى طفيل أخو عائشة رضي الله عنها لأمها رأى رؤيا كما حديث مسند الإمام أحمد بسند صحيح، شاف رؤيا إن هو أبي الجماعة، أنتم مين؟ قال له إحنا اليهود. قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. خلاص وبعدين نمشي شويه كده قبل الجماعه، انتم مين؟ قالوا احنا النصارى. قال انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا له وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله ومحمد. فهم انه قص الايه الرؤيه دي على اثنين ثلاثه كده، وذهب الى عائشه اخته لامها وقص عليها الضوء. فعائشة قصت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الطفيل قال هل أخبرت أحدا بها؟ قال له نعم، الصلاة جامعة لم الناس في المسجد خلاص. وقال أيها الناس إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، ألا فقولوا ما شاء الله ثم محمد، أو عفوا ألا قولوا ما شاء الله وحده. نعم ألا قولوا ما شاء الله وحده. كل شيء كان يؤدي إلى الغلو لا سيما فيه صلى الله عليه وسلم كان يغلق النبي صلى الله عليه وسلم أبوابه، فيا ترى لما تركهم يفعلون ذلك وهو عنوان الغلو؟ يتوضا، مفيش خطر ما تنزل على الارض. لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم ان يتركهم يفعلون ذلك معه، ولا يتلقى النقاره يطيروا عليها كده ياخذوها ويبث اللي ضاع في ايده. ها ليه؟ حتى يري عروه من هؤلاء الاوباش، حتى يري عروه من هؤلاء الاوباش. فعروه ابن مسعود الثقفي ذهب الى قريش وقال لهم: يا قوم، لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما رفعوا أبصارهم إليه ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون الصوت عنده، وما سقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنقم نقامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوه. هو ده يا جماعة، إياهم دول اللي هم لم يذوقوا محبة الله ورسوله، يجي على أي حاجة مش عاجباه. هو لو عرف النبي صلى الله عليه وسلم لتمنى أن يكون ذلك الرجل الذي يقع مخاطه في يده. نحن لا نغلو في نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نقف عند الحد الذي أمرنا به مع امتلاء قلوبنا محبة له. ولو كان يجوز أن نفعل أكثر من ذلك وكان مأذونا لنا فيه لفعلنا. يعني في وزارة الأوقاف في بعض البلاد العربية، لما يعني زرتها أهدوني كتابا كان مطبوعا حديثا. الكتاب ده لا يمكن يقبله رجل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب مجلد كبير حوالي 400 صفحة، اسمه فتح المتعال بمدح النعاج، واحد بيتغزل في حذاء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى لما يكون 400 صفحة بيقول أشعار في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرقعة بتاعت النعل يقعد يتغزل فيها ومش عارف يعمل ايه، والبتاع الجلد اللي فوق يقعد مش عارف يعمل ايه. طب الكلام ده جائز؟ هذا الكلام لا يجوز. خلاص، ليه لا يجوز؟ لأن الصحابة الذين عظموا النبي صلى الله عليه وسلم غاية التعظيم ما علمنا أحدا منهم أثنى على نعله، تمام؟ ولا تغزل في نعله، ولا مدح نعله. نعرف احنا الكلام، ونحن لن نكون اعظم منهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سبيل يؤدي الى الغلو نحن نغلقه، وكل سبيل فتح لنا وكان مأذونا لنا ان نسلكه سلكناه. فجماعة يتكلموا بقى على القصص بقى المخاطر والمش عارف ايه والكلام ده، كل هؤلاء اولا جهلة لا يعرفون طرائق نقل الاخبار، تمام، وفي نفس الوقت ليسوا محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الجماعه اللي بيكتبوا المقالات احنا عارفينهم، عارفينهم من زمان، من 20 سنة. الشباب الجماعه اللي بيكتبوا الكلام ده اللي هم عمالين يدندنوا ليل نهار ويثيروا كل شبهات في الاسلام يثيروها على صفحات الجرائد. ولد اللي كاتب درع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما فيش حاجه اسمها النبي راهن درع عند يهود، ازاي ما كانش الصحابه معاهم فلوس عشان الرسول عشان يدي درع اليهودي ويموت كمان والدرع عند اليهودي، وما فيش حد يروح يفك درع، ويقول لك ما فيش اطلاقا في اي كتاب الكتب، مع انه لو ان هذا المخلوق طالع اقرب كتاب الى الذهن، طالما الحديث اخرج البخاري يبقى اقرب كتاب لدماغك ايه؟ فتح الباري. بأقرب حاجة في الدنيا فتح الباري شرح صحيح البخاري. أشوف الشارح ده فك المسألة دي إزاي؟ وهل تكلم عليها أم لا؟ حافظ الحجر قال إن في طبقات ابن سعد وغيره إن أبو بكر الصديق كان على عدة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وفكوا الدرع وخدوه. ده موجود مثلا حضرة حجر ذكره على سبيل يعني التذكرة، وكتب السيرة فيها هذا الكلام. واحنا جاوبنا قبل كده ليه النبي صلى الله عليه وسلم اعطى درعه اليهودي ولم يفكها من مسلم. جاء نفس الكاتب الأثيم ده عمال يقول لك المغيرة الشعبة وإن المغيرة الشعبة زنا وعمر بن الخطاب وجاب صفه ها وجلس أبو بكر الثقفي القصة العقيمة اللي احنا كنا أجبنا عنها قبل ذلك وسننهيه عنها إن شاء الله. طبعا أنه أثارها سنعيد الجواب مرة أخرى. ليه؟ لأن في المرة الأولى ما احنا اتكلمنا هذا الكلام لم يكن الناس انتبهوا. طالما الناس تنبهوا وقالوا الكلام ده في الجرائد والكلام ده هو فصار من حقنا أن نعيد الجواب مرة أخرى حتى نبرئ هذا الجيل ونبين الإفك والزور والبهتان والكذب الصراع الذي يقع فيه أمثال هؤلاء. وإنما الباعث على هذا رقة الديانة. أسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.